بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في الدرس السابق مبحثا متعلقا بأن إثبات الصفات لا يقتضي التشبيه، ومناقشة مع من ينكر ذلك ويقول إنه يقتضي التشبيه. فمن أثبت بعض الصفات يقال له: فكما أثبتت بعض الصفات وتقول إنها لا تقتضي التشبيه فكذلك سائر الصفات. ومن نفى الصفات وأثبت الأسماء فيقال له أيضا: كما أنك أثبتت الأسماء ولا تقتضي التشبيه فكذلك الصفات. ومن أنكر الأسماء والصفات فيقال له: أنت تثبت الوجود، فكما أنك تثبت وجود الله جل وعلا وجودا لا يشابه وجود المخلوق فكذلك تثبت الأسماء والصفات بما لا يشابه أسماء والصفات المخلوقين. ثم قرر رحمه الله أن أصل التشابه في التسمية لا يقتضي التشابه في الصفات في كيفية الصفات، فإنه وإن وجد اشتراك مطلق في أصل المعنى فإن هذا إنما يكون في الذهن، وأما في الوجود فلا يوجد إلا مختصا، وأما في خارج الأذهان وفي الوجود فلا يوجد إلا مختصا. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، يعني الاشتراك إنما هو في الأذهان، وأما في الأعيان والموجودات فلا يوجد إلا مختصا. أصل كلمة أعيان جمع عين، والعين ما يرى بالعين، يطلق عليها عين أي إنها ترى، ترى بالعين محسوسة. والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه، فيد الله تليق بجلاله ويد المخلوق تليق بضعفه ونقصه. قال: وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، النظار جمع ناظر بصيغة المبالغة، وهم المتكلمون ينسبون أنفسهم إلى النظر، لأنهم يقولون إن أول واجب العبد هو النظر، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، ومن أجل ذلك نفوا الصفات اعتمادا على أنه إذا اتفقوا في المسميات إذا اتفقت الأسماء اتفقت المسميات، وهذا كلام باطل فلا تلازم. وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، والاشتراك اللفظي أن يكون لفظ يطلق على عدة معاني، كلفظ العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على العين نعم المائية، وتطلق على الحسد عين حاسدة، وتطلق أيضا على الجاسوس يقال له عين، فهذا يسمى اشتراك لفظي، أي اللفظ واحد والمعاني مختلفة. الاشتراك اللفظي لفظ يطلق على معاني مختلفة. وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، يعني أنها ليست من باب الاشتراك اللفظي، فالموجود ينقسم. وما العين ما تقول العين تنقسم، تقول العين يطلق على كذا ويطلق على كذا، ما يصلح أن تقول العين تنقسم إلى عين باصرة وإلى عين كذا، هذا ما يقسم. التقسيم فيما يشترك في المعنى، فيما يحصل فيه اشتراك في المعنى أو في أصل المعنى. فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن. ما مقصودهم بواجب؟ الوجود، وجود الله جل وعلا وجود واجب لم يسبق بالعدم ولا يلحق الفناء، أطلقوا عليه وجود واجب. وممكن وهو وجود المخلوق، وجد بعد أن لم يكن موجودا، وقديم وحادث. ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، مورد التقسيم هو الوجود، مشترك بين الأقسام، بين قسم الواجب والممكن، كلها موجودة، هذا موجود وهذا موجود. مورد التقسيم الذي هو الوجود في هذا المثال مشترك بين الأقسام، أي في كل من الواجب والممكن، كلهم كل منهما يقال له موجود. إذن هذا ينفي أن هذا من باب الاشتراك اللفظي، بل هذا من باب المشترك في أصل المعنى. واللفظ المشترك كلفظ المشتري، هذا مثال آخر غير لفظ العين. لفظ المشترك واللفظ المشترك كلفظ المشتري، الواقع على المبتاع والكوكب. المشتري يطلق على المبتاع الذي يذهب إلى البائع ويبتاع منه شيئا، مشتري. ويطلق على الكوكب، كوكب المشتري. إذا لفظ المشتري الآن أطلق على معنيين. ولا يقال ينقسم المشتري إلى قسمين، المبتاع والكوكب، هذا خطأ. إنما يقال لفظ المشترك، إنما يقال لفظ المشتري يطلق على كذا وعلى كذا. واللفظ المشترك كلفظ المشتري، الواقع على المبتاع والكوكب، لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذا. وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. والشاهد مما تقدم أن المؤلف يقرر أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه، وإن كان يوجد اشتراك مطلق في أصل المعنى فإنها في الوجود لا توجد إلا مختصة. قال: وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة، أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق، يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، لما جعلوها، نعم، لما توهموا أن اشتراكها في أصل المعنى الكلي يلزم التشبيه، نفوا بعد ذلك الصفات والأسماء وظنوا أن هذا يلزم التشبيه. وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج، أي خارج الأذهان وفي الوجود، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، أي مطلق كلي يطلق على هذا وهذا، ما يوجد إلا مختص. فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد إلا معينا مختصا. وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ وجود فلان غير وجود فلان، وصفة فلان غير صفة فلان، فكيف بصفات الخالق مع المخلوق؟ تعالى الله عن المشابهة. فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك؟ فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين، يعني بلفظ الخطاب بلفظ الغائب، هذا هو ذاك، وأنت أشرت إلى واحد كأنك حدثت فلانا عن هذا الشخص، فلما رأيت قلت هذا هو ذاك، أي ذاك الذي تكلمنا عليه، هذا هو ذاك. فالآن معانا الإشارة إلى واحد ولكن بوجهين مختلفين، يعني إذا كان هذا يحصل في الشخص الواحد أنك تحدث عن بوجهين مختلفين، فكيف يقتضي المشابهة في ما تقدم؟

من وجود الحور العين والولدان المخلدون والفواكه وهكذا الحرير واللباس، فهمنا المعاني وإن كانت غير ما نتصورها. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أثر ابن عباس أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عند الآية وتوبه متشابها، إسناده صحيح على شرط الشيخين. نعم، أثر ابن عباس لفظه ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماء، ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماء، يعني أن الكيفيات مختلفة. أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم بإسناد صحيح، أخرجه أيضا غيرهما. قال: فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، فصار هناك قدر مشترك، فالصلاة تحتوي على الأدعية وعلى الذكر، فكان لها مناسبة مع المعنى اللغوي. فالمعنى الشرعي في الصلاة العبادة المعروفة بأقوال وأفعال مبتدأة بالتكبيرة الإحرام مختتمة بالتسليم، بينها وبين المعنى اللغوي تناسب، فإن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. والزكاة كذلك، الزكاة بمعنى الطهارة والتنمية، زكاة نعم زكى نفسه أي طهرها ويزكيهم، ويأتي بمعنى النمو، زكى الزرع إذا نمى. وكذلك المعنى الشرعي معه فيه تناسب مع المعنى اللغوي، فإن أخذ المال طهارة للمال وتنمية للمال، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. والصوم كذلك، هناك تناسب بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، المعنى اللغوي بمعنى الإمساك، والشرعي إمساك مخصوص عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والإيمان كذلك، المعنى الشرعي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، إقرار بذلك عن تصديق به، وأصل المعنى في اللغة هو التصديق بالشيء مع الإقرار. والكفر كذلك تناسب بين المعنى الشرعي واللغوي، الكفر عدم الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، وهو في اللغة معنى التغطية وعدم نعم التغطية، فلما أبى أن يؤمن صار نعم كأنه نعم غطى على التصديق، كذب، لما كذب كأنه غطى ذلك. قال: وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. ذكره الذهبي في السير الجزء السادس صفحة 90 بلفظ بحجور أمهاتهم، وفي إسناده محمد بن كثير المصيصي وهو ضعيف، ولكنه تابعه الحميدي كما في الحلية لأبي نعيم الجزء الثالث 259 بإسناد صحيح. طيب علقوا عليه. ذكره الذهبي في السير الجزء السادس. ذكره الذهبي في السير الجزء السادس صفحة 90 بلفظ حجور أمهاتهم، وفي إسناده محمد بن كثير المصيصي وهو ضعيف. ولكن تابعه الحميدي كما في الحلية لأبي نعيم، كما في الحلية لأبي نعيم الجزء الثالث. ولكن تابعه الحميدي كما في الحلية لأبي نعيم الجزء الثالث 259، الجزء الثالث صفحة 259 وإسناده صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.